زرعت لم تزل أم تغاضيت عن فتى وتزرعت لم تزل أم تغاضيت عن فتى وتزرعت لم تزل عن أماني في الهوى ولياليك في الملل Well,